فالسهم مركب من ثلاثة أشياء، أحدها النصل وهو الكائن في أوله، وثانيها الريش وهو الكائن في آخره، وثالثها القدح وهو جثته الواصلة بين أوله وآخره، وهو جثته الواصلة بين أوله وآخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.